بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذ هما في الغار. المراد بهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وذلك أن الله جل وعلا لما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، خرج صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا ليلا هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعدما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجماعة الذين قعدوا يترصدون خروجه صلى الله عليه وسلم لقتله بضربة واحدة من المجموعة حتى يتفرق دمه في القبائل، فما تستطيع بنو هاشم أن تحارب قبائل قريش كلها، وإنما تقنع بالعقل يعني بالدية، وعندهم استعداد يعطون إلى 10 ديات وأكثر ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا حافظه منهم، وهو جل وعلا يجير ولا يجار عليه، وهو جل وعلا من حفظه فلن يتسلط عليه أحد، ومن أراده جل وعلا بسوء فلن ينقذه أحد. واعلم، يقول عليه الصلاة والسلام، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فخرج صلى الله عليه وسلم من داره وهم مترصدون له، كل واحد مسلك سيفه، ينتظرون متى يخرج حتى يضربوه ضربة رجل واحد. فخرج صلى الله عليه وسلم ومر من بينهم وما يبصرونه، وذر على رؤوسهم التراب عليه الصلاة والسلام ليشعرهم بفشلهم وفشل مؤامرتهم، وأنه مر من بينهم، ما رفع إلى السماء ولا خرج من الخلف، وإنما مر من بينهم وهم شاخصة أبصارهم ينظرون إليه ولا يبصرونه، لأن الله جل وعلا حافظه. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الغار، لأن كفار قريش سيحيطون بمكة، هذه حكمة منه صلى الله عليه وسلم وتركيب دقيق، لأنه لو خرج من أي جهة من جهات مكة سيتبعه الناس، ويعلم أمته صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والاحتياط، وإلا فلو لحقه من لحقه لن يدركه ولم ينال منه شيء، والله جل وعلا منقذه، كما سيأتينا في قصة سراقة ابن مالك، يصل إليه فتسيخ قوائم فرسه في الأرض وهي أرض صلبة فيتعطل، ثم يعاهد أنه لن يمسهم بسوء، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فيسير، فينقض العهد ويأتي يطمع بالجعل الذي جعلت كفار قريش مرتين أو ثلاث، كل ما عاهد بأنه لن يمسهم بسوء ينقض فيلحقهم، فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما ينال منه شيء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، والكافر لن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم شيء والله حاميه، لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم أمته الاحتياط وأخذ الحذر من الكفار وحسن التدبير والترتيب، عندما يهم المرء بأمر خير يرتب. فخرج صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ليلا من دار أبي بكر من باب خلفي، من خوخة خلفية لا من الباب الأمامي، ثم طريقه إلى المدينة، والمدينة جهة الشمال عن مكة. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الجنوب، ذهب إلى الجنوب إلى غار ثور، إلى جبل يسمى جبل ثور، وهذا غار في أعلى صعب الوصول إليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصعد على قدميه من صعوبة الجبل. فأعان الله جل وعلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وحمله عليه رضي الله عنه حتى أوصله إلى قريب من الغار، ثم أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل الغار حتى يدخله هو أول، يخشى أن فيه أفعى حية أو عقرب أو أسد أو شيء من الحيوانات ومن الهوام المفترسة. فقال في ولا فيك يا رسول الله، فدخل رضي الله عنه وسبر الغار ومسحه ونظفه وسد ما فيه من شقوق وجحور حتى يأمن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، كما سيقول لنا ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. إذ هما في الغار ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخله فكسحه يعني مسحها ونظفها، ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه، ما بقي معه شيء يسد الجحر، فوضع رجليه رضي الله عنه بباب الجحر حتى إن كان فيه هامة أو داب أو عقرب أو شيء تصيب أبا بكر ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام. نام النبي صلى الله عليه وسلم وفرش أبو بكر رضي الله عنه حجره للنبي صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه فيه بمثابة الوسادة فينام. فلدغ أبو بكر في رجله من الحجر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. لما ألقم رجليه للجحرين رضي الله عنه مخافة أن يخرج منهما شيء لدغ من أحدهما، فتصبر رضي الله عنه ولم يتحرك خشية أن يكدر على النبي صلى الله عليه وسلم نومه. وما شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدموع أبي بكر رضي الله عنه تسقط على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا أبا بكر؟ ما الذي حصل؟ يعني جاء أحد من المشركين أو نحو ذلك، قال لدغت يا رسول الله لدغت. فتفل فيه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبرع كأن لم يكن به شيء. نعم. وكمنا في الغار ثلاث ليالي. كمنا في الغار يعني اختفى يا أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر يترد يأتيهما ليلا ويذهب قبل الفجر يأتيهم بالأخبار، وعامر بن فهيرة مولى لأبي بكر يأتي بالغنم ليلا ويسرح بها صباحا حتى تعمي أثر عبد الله بن أبي بكر، ويشربان من لبنهما، ما كان معهما زاد، كان اللبن يأتي عمر بن فهيرة بالغنم، غنم لأبي بكر كأنها ترعى في الجبل، فإذا كان الليل حلب لهما فشرب من حليبهما من حليب الغنم، وعبد الله يأتيهم ليلا ويذهب من عندهم قبل الفجر حتى يأتيهم في الليل يخبرهم ما الذي حصل، ماذا فعلت قريش ونحو ذلك من الأخبار التي هم في حاجة إليها. وكمنا في الغار ثلاث ليالي، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف اللقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع يعني يتلقف الأخبار ويسمع ويمسك الخبر ويأتيهم في الليل. في النهار يكون مع كفار قريش، وفي الليل بعدما يظلم الجو يأتي إليهم في الليل، وقبل الفجر ينطلق عنهم. وكان غلام، لكن الله جل وعلا أعانه على ذلك. فيصبح مع قريش بمكة كبائس، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاء، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يعني يأتيهم بالأخبار التي تخططها كفار قريش من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء. يعني في الرواح، يذهب بها إليهم في الرواح في المساء في الليل بعدما تظلم الجو ولا يرى الماشي، فيتجه بالغنم إليهما في الغار. فيبئسان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس. ينعق بها في آخر الليل، يناديها يعني يذهب كأنه ذاهب يسرح بالغنم ويعود بها. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة يعفي عليه يعني يضيع عليه أثره، حتى ما يطلع المشركون على الأثر المنتظم فيتبعونه إلى الغار. أما قريش فقد جن جنونها حين تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يذكرون بخبرهما. يسألون علي رضي الله عنه، آذوه وضربوه لعله يخبر بأي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذهب فيتبعونه. ولكن علي رضي الله عنه ما أخبر بشيء وهو لا يعلم كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه ولا أعلم أهل أبي بكر، حتى أخفى الأمر عن كل أحد سوى صاحبه ورفيقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر. أسماء كانت رضي الله عنها أكبر من عائشة، عائشة صغيرة وأسماء أكبر منها. فقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. يعني سليط اللسان وجريء اليد، وضرب البنت. وكان من عادة كرماء العرب أنهم ما يمدون أيديهم إلى النساء، يعني يتحاشى أن يؤذي امرأة، لكن هذا شقي لعين مد يده على أسماء رضي الله عنها فضربها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة. يعني كلفت أناس يترصدون في جميع طرق مكة، ما أخذوا طريق الشمال فقط طريق المدينة، وإنما من جميع الطرق، لأنهم ما يدرون أين ذهب. فكلفوا أناس في كل طريق أن يقف مسلحا، متى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أطلق عليهما النار. كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. يعني أي واحد يحضر محمد صلى الله عليه وسلم يعطونه 100 ناقة أو يحضر شيئا من جسمه ميت، يعني كأن يكون ما استطاع أن يدفعه ويسوقه فيقتله ويحضره لهما. وكذلك مثل هذا لأبي بكر لأنهم تحمسوا ضد هذين الرجلين فيظنون أنهم قادرون عليهما والله جل وعلا منقذهما. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصات الأثر في الطلب، كلهم تعاونوا لأنه لتحقيق رغبة قريش ولأجل أن يظهر بهذا المال العظيم، يعني 100 من الإبل ليست سهلة، ثروة أعظم أكبر تاجر في الجزيرة العربية مثلا يكون عنده 100 من الإبل، وهو لن يدفعها رجل واحد منهم وإنما سيدفعها مجموعة من كفار قريش يتعاونون عليها. وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لكن من دون جدوى وبغير عائدة، وقد وصل المطر يعني ما تركوا مكان إلا وعتوه حتى قرب الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقفوا عليه. ويقول أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لأن ما بين أقدامهم ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلا شيء يسير جدا، لكن الله جل وعلا حاميه ومنقذه. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره ورآنا، نزل بصره لرآهم لكن الله جل وعلا أعمى بصائرهم وأبصارهم. قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما، فهو منقذهما جل وعلا. وفي لفظ ما ظنك يا أبي بكر يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أنزلها الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة في الطريق إلى المدينة. وحين خمدت نار بعد المكتب الغار 3 أيام توجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع غير الطريق المعروف، أبعد صلى الله عليه وسلم عن الطريق المعروف، وكان ما يعرف الطريق ولا أبو بكر، وإنما استأجر رجلا كافرا لكنه ثقة وثقة به. وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دريات التفتيش وهدأت سائرة قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة. وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي عبد الله بن أريقة هذا ماهر دليل، يعني يعرف الطريق ويتجنب الطرق المسلوكة والتي يمر بها الناس، لأن من الناس من يدل مع الطريق المعروف، لكن إذا أبعد عن الطريق المعروف قد يتيه فيهلك، فهذا دليل خريف، يعني يعرف الطريق واستأجراه وسلماه الراحلتين ليحضرهما لهما بعد 3 أيام، فوفى بما التزم به للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الوفاء بما التزم به على 100 من الإبل من كفار قريش، لأن من العرب من عنده نخوة ومروءة ورجولة والتزام بالعهد ووفاء بالذمة ما يخون وإن كان كافرا. وكان هاليا في الريث ماهرا بالطريق، الريث يعني ماهر بالطريق يعرف ما يضيع، وكان على دين كفار قريش وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليالي براحلتيهما. فلما كانت ليلة الاثنين قرة ربيع الأول 1 من الهجرة، الأولى من الهجرة والرابعة عشر من البعثة، جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين وحينئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين، فقرب إليه أفضلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني بقيمتها، ما قبلها صلى الله عليه وسلم من أبي بكر إلا بثمنها. وآتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتها، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة. يعني كأنه السفرة الإناء الذي يوضع فيه عتاد المسافر، ما يحتاجه المسافر من أشياء بسيطة، لكنها نسيت أن تضع حبل تعلق به السفرة اللي فيها أدوات المسافر، فكان عليها نطاق رضي الله عنها، والنطاق الحزام الذي تربطه المرأة على وسطها لأجل لا يبين، يكون فيه شيء من الستر عن الجسم، يعني ما يكون الثوب يتحرك تحرك شديد فيظهر شيء من تقاطيع الجسم. فكانت النساء حتى في الجاهلية تنطق، يعني تلبس النطاق، فلم يكن معها حبل رضي الله عنها، فشقت نطاقها وربطت به السفرة وانتقطت بالبقية، فسميت ذات النطاقين، من تلك الواقعة سميت النطاقين، ذات النطاقين، لأن كان النطاق الواحد قسمته اثنين، واحد ربطت به واحد انتطاقت به رضي الله عنها. فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين. كما في صحيح البخاري رضي الله عنها، وهي معروفة، هي بنت أبي بكر الكبرى رضي الله عنها، أكبر من عائشة، وهي أم عبد الله بن الزبير، كانت رضي الله عنها قوية شجاعة صابرة، بلغت 100، وعلى فكرها وحسن رأيها رضي الله عنها. وصلب ابنها لما جاءها ابنها عبد الله بن الزبير يستشيرها وينظر ماذا عندها إذا حاصره الحجاج وآذاه، هل هي ستجزع، فيفتدي هذا بما يراه مناسب، أم أنها صابرة لن تتأثر بهذا. فقال لها: يا أمي، ماذا ترين الآن؟ المسألة وقعت. فقالت: يا بني، إن كنت ترى أنك على الحق فاثبت على ما أنت عليه ولا تبالي بهم، وإن كنت ترى أنك على الباطل، على تريد ملك أو نحو ذلك، فبئس الولد أنت، لن أدلك على شيء ما دم تريد الدنيا، لا، إن كنت تريد الآخرة فاثبت على ما أنت. قال: يا بني، يا أمي، إني واثق مما أنا فيه، لكن أخشى أن يمثلوا بي، يعني بعد القتل يمثلوا به. قالت رضي الله عنها: وما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، يعني الشاة هل تتأثر من السلخ بعد الذبح؟ لا، ذبحت خلاص، خلاص ما تدري، وهو أنت يا ولدي إذا قتلت مثلوا أو ما مثلوا، وهو يقصد هي رضي الله عنها، يقصدها، هل ستتأثر من التمثيل ده؟ وفعلا قتلوه رضي الله عنه وصلبوه، وقالوا: لن ننزله حتى تشفع فيه أمه أسماء، تطلبنا أن ننزله من الصلب، ولا القتل قتل. فكانت تمر به ذاهبة وعائدة ولا تقول شيئا. فلما مضى أيام قالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ فأنزل رضي الله عنه من الخشبة التي صلب عليها، وتأثر له الصحابة رضي الله عنهم، وكان رضي الله عنه هو أول مولود للمهاجرين في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود عليهم لعنة الله، قالوا إن المهاجرين لن يولد لهم، وإن ولد لهم شيء فسيكون فيه عيوب، من باب الإرجاف والإخافة. فكان هو أول مولود، وكان ونشأ نشأة حسنة رضي الله عنه، صحابي جليل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه، وجده من قبل أمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبوه الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة. ولما قتل رضي الله عنه رأى المعارضون له أن في هذا مطلبهم، فسروا بهذا وفرحوا بقتله والقضاء عليه، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله للذين فرحوا بولادته خير وأضر ممن فرحوا بموته أو بقتله، كما قال رضي الله عنه، لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بولادته فرحا شديدا لما كان هو أول مولود للمهاجرين رضي الله عنهم في المدينة، ففرحوا به. فيقسم عبد الله بن عباس أن من فرح بولادته خير وأضر ممن فرح بموته أو قتله. ابن عباس وابن عمر الله أعلم الآن. نعم. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة هذا مولى لأبي بكر رقيق، أخذاه معهما لحاجتهما إليه. وأخذ به من دليل عبد الله بن أريقط على طريق السواحل، يعني جنب بهم الطرق المعروفة، أبعد بهم عن الطرق المعروفة حتى لا يلحقهم أحد. فأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، راح في اتجاه اليمن في اتجاه الجنوب وهو يريد الشمال حتى يبعد عن الطرق المسلوكة. ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا، يعني ما كان يسلك لأنه ما يوصل إلى جهة. فقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، قال: لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارضوا الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدة، ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز بهما مدلجة لق، ثم استبطن بهما مدلجة مجاح، ثم سلك بهما مرشح محاج، ثم تبطن بهما مرشح ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة سعه، ثم على العبابيد، ثم أجاز بهما الفاجة، ثم هبط بهما العرج، ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة، ثم هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما على قباء. قباء المدينة، يعني هذه الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، منها ما هو باق على اسمه إلى الآن، ومنها ما نسي اسمه الأول وسمي باسم غيره بهذه الأماكن. وهك بعض ما وقع في الطريق. روى البخاري: هذا ما وقع من المعجزات والآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق. روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، فبسطت عليه فروة، فقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام، يعني أراقب ما حولك، كن مطمئن وأنا أراقب ما حولك رضي الله عنه. نعم. وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يعني راعي غنم جاي متجه إلى الصخرة كأنه يعرفها، يأتي إليها في وقت القائلة يقيل بها هو وغنمه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيها. نعم. فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت انفر الضرع من التراب والشعر والقذى. والقذى يعني امسحه، لا يكون في الحليب الذي تعطينا شيء من هذا. فحلب في كعب كسبة من اللبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب، يعني فيها ماء يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ فطلبت. يعني أتى بالحليب أبو بكر لكنه كره أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائب، فمسكه بيده حتى انتبه النبي صلى الله عليه وسلم. فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. يعني رضيت عما شرب، يعني أنه شرب ما يكفيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ألم يئن الرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا. وكان من داب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. فيلقى الرجل أبا بكر فيقول من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني الطريق. فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. كان أبو بكر يعني يعرف عند الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظهر عليه الشيب والكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة وما فيه إلا شيبات تعد على الأصابع في صدغيه، وما خضب عليه الصلاة والسلام بالحنة ولا بالكتم. وأبو بكر رضي الله عنه توفي وعمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن بسنتين، وكان يظهر عليه أثر الشيب والكبر. فيسألون أبا بكر يقول من هذا اللي أمامك راكب؟ لأن أبو بكر ردف النبي، يركب خلفه واللي يركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبا بكر يركب معه خوفا عليه، علشان إن جاء شيء إنه يكون فيه ولا في النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يركب في الراحلة الثانية. فيقال لأبي بكر من هذا الذي أمامك؟ يعني كيف تخلي هذا الشاب يركب أمامك؟ يقول هذا هاد يهديني الطريق، ما يقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم أو هذا رسول الله، لأن الممر يستدعي الاستخفاء وعدم البيان. فيقال من هذا الذي معك؟ قال هذا هاد يهديني الطريق، أنا ما أدل هذا يدلني، وهو يقصد رضي الله عنه طريق الخير، يعني يدلني طريق الخير، واهتدى رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك. قال سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج. هذا سراقة بن مالك المدلجي من بني مدلج، لكنهم على بعد المدينة بعد مكة مع قومه. أقبل رجل بينما أنا جالس في مجلس من مجالس هو قومي. نفسه يحدث بهذا الحديث سراقة رضي الله عنه، أسلم وحسن إسلامه. أقبل رجل منهم حتى قام علينا ويحن جلوس، فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودا بالساحل. أسودة يقول رأيت جهام، ورأيت ناس كأنهم يمشون على بعد. إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمد وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم. فقلت يقنت لما قال إني رأيته كذا في ذلك المكان، عرفت بعقلي أنه هذا هو محمد، لكن أريد الظفر كلي، ما أريد يشاركني فيها أحد، أريد 100 الإبل تكلي. فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. يقول هؤلاء ليسوا هم، هؤلاء ناس نحن أرسلناهم يبحثون عن محمد وصحبه، هؤلاء اللي رأيت ما هم محمد، وإنما هؤلاء ناس ذهبوا من عندنا، نحن أرسلناهم يبحث عن محمد وصحبه ليعمي على الحاضرين. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، فأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجة الأرض. بزجة يعني المحدد فيها المدبس الذي يضرب فيه، لأنه أخذ سلاحه وما يستطيع أن يظهر أخذه السلاح أمام الآخرين يخرجون معه، وأمر الخادمة أن تخرج الفرس من الخلف حتى ما يرى، لأن الناس لا إذا رأوا سراقة بن مالك يذهب سيشاركونه في هذا، فهو ما يريد أن يشاركه أحد في هذا المغنم، يرى أنه غنم له. فخصبت وخفضت علي حتى أتيت فرسي فركبتها فعرفتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فقط عن الفرس لما عثرت فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها وأضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. كان عندهم الأزلام التي يستقسمون بها في الجاهلية، إذا عزم على شيء ما حرك هذه الأقلام وهذه الألواح المكتوب فيها فينظر، إن خرج له أقدم أقدم، وإن خرج له أحجم أو تأخر أو لا تقدم تأخر، وهو سميع مطيع لهذه الأزلام، فاستقرع بأزلامه فخرج عليه لا تفعل ارجع، لكنه ما رجع، يعني استغلى الثمن الذي سيأخذه إذا رد محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فاستقسم بالأزلام فخرجت الأزلام له أن يرجع لكن ما رجع. فخرج الذي أكره فركبت فرسي الذي أكره وهو الرجوع ما يحب أن يرجع هو. فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت لا يلتفت عليه الصلاة والسلام وهو ماشي بالطريق ويقرأ يتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة القرآن عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر يكثر الالتفات رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم لا خوفا على نفسه رضي الله عنه. ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت. ساخت القوائم في الأرض حتى بلغت ركبتي الفرس، يعني غاصت واختفت ما استطاع أن يحركها ولا يمشي. فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديت الذي يقول له ارجع فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، فوقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له عرفت يقين بأن الله جل وعلا هو المدافع عنهما وأن الله سيظهر أمره، ما يعني رأى المعجزات الباهرة، فرس جواد وهو شيخ من شيوخ العرب سراقة بن مالك، وكان في الجسم والرأي والعلم والمعرفة يرجع إليه، لهذا يعني كان سراقة يضرب به المثل في الرجولة والشجاعة، فكانت فرسه جواد جيدة، لكن الله جل وعلا عطلها وحبسها كما قال صلى الله عليه وسلم حبسها حبس الفيل، كذلك القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حبست، قالوا كلأت القصوى، قال ما كلأت وليس لها ذلك بخلق، وإنما حبسها حبس الفيل، الله جل وعلا ما أراد منا أن ندخل مكة عنوة وحربا، حبسها حبس الفيل. وكذلك هذه جواد سراقة بن مالك، وكان لما خرج كفار قريش إلى بدر تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك يقول أنا معكم وأنا أدافع عنكم والشيطان اللعين، لأن سراقة بن مالك يعتد به ويؤخذ به إذا وعد يفي. فقلت له إن رأى هذا ساطع للسماء، يعني هذا الغبار من أثر أقدامهم أنه نور ساطع ماشي للسماء، وهو حراسة الملائكة عليهم الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في ممشاه وفي جميع أحواله، يحوطونه ويحمونه بأمر الله جل وعلا. فقلت له إن قومك قد شعروا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، فعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي بكر قال ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما هاهنا. وكان أول النهار شاهدا عليهما وآخره حارسا لهما. كان أول النهار يسعى سعيا حثيثا في القبض عليهم، ثم لما رأى ما رأى صار يدافع عنهم. من رأى من الطلاب من الحراس من يبحث قال ارجع، ما في أحد هنا، هذا الطريق أنا سبرته، ما في أحد، فكان حارسا عليهما رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.